حصريا على إنشاءاتكم. تذرف الدمع الحزين حين قالت في بكاء ما لقوم المسلمين ما لهم أضحوا جمادا والجمادات تلين ما لأمي يا أبي أين غابت من سنين حين قالت في بكاء ما لقوم المسلمين ما لبيتي يحترق ينفخ الجمر وسخين ما لقومي شردوا من بقايا الغاصبين ما لمسجدي وسؤال في سؤال لإجاباتي رهين قلت يا بنت اصمتي ارحمي شيخا سجين يلعق الذل صغارا يجرع السم الحقين من يهود ونصارى وطغاة ظالمين قابلتني طفلتي تذرف الدمع الحزين حين قالت في بكاء ما لقوم المسلمين زرعوا الكيد بمكر حين وصانا الأمين إلزموا دينا حنيفا إنه دين قويم احفظوا القرآن كونوا كعباد صالحين فهجرنا وتركنا قول رب العالمين قابلتني طفلتي تذرف الدمع الحزين حين قالت في بكاء ما لقوم المسلمين هل عرفتي يا ابنتي فاصرخي في المسلمين ان يهبوا بحماس يمسح العار المهين فاستغاثت في بكاء يا إلهي